قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في البيت معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه، فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة التي تحمل الرقم 19 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا بعض الحكم من خلق إبليس مادة الشر والفساد، وذكرنا من تلك الحكم ظهور آثار أسماء الله عز وجل الدالة على الحكمة والخبرة والقدرة، وكذلك الدالة على العفو والانتقام، والدالة على الحلم والعفو وغيرها. وذكرنا بأنه لولا وجود خلق إبليس لتعطلت تلك الحكم، وسنذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعضا أو شيئا من هذه الحكم. فنقول إن من هذه الحكم حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية ولتعطلت توابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، ولتعطلت عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتعطلت عبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، ولتعطلت عبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه. فوجود إبليس وخلق إبليس أفضى إلى وجود هذه العبوديات وتنوعها. فإذا نظرنا مثلا إلى الإنسان فإنه يختار الخير أو الشر، فإذا اختار الشر فقد استجاب لإبليس وما دعاه إليه، فإذا فعل الشر تاب وندم واستغفر وأقلع وعزم على ألا يعود وخاف من ربه جل وعلا. ورجى قبول توبته وتوكل عليه وأسلم وجهه إلى الله وأحسن في عمله. فهذه عبوديات متنوعة وغيرها كثير حصل بسبب وجود إبليس، بسبب خلق إبليس مادة الشر ومادة الشر والفساد. انظر مثلا إلى مسألة الجهاد، وأحب هنا أن أبين أمرا في مسألة الجهاد، وهو أن بعض الناس ربما فهم أن الإسلام حريص على سفك الدماء وعلى إزهاق الأرواح البريئة وعلى إتلاف الأنفس، ويظن أن هذا هو غاية الجهاد، وهذا في الحقيقة افتراء على الله عز وجل. فالجهاد في الإسلام شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل التي أراد إبليس وجنده أن يجعلها سفلى، فأراد الله عز وجل أن تكون كلمته هي العليا، وكانت. فلولا وجود إبليس لما وقع الكفر الذي هو سبب الجهاد، وفي المحاضرة الماضية شيئا منها محبوب لله تعالى. ووجوده من حيث ما يفضي إليه من الشر مكروه لله تعالى، وهو ملعون لذاته. فإبليس يفضي وجوده إلى أمرين، أحدهما محبوب لله عز وجل، وهو ما يفضي إليه من الحكم والمصالح. ومكروه من وجه آخر، وهو ما يفضي إليه من الكفر والضلال والفسق والفجور والعدوان والتفرقة وغيرها مما يدعو إليه إبليس. فإبليس يدعو إلى هذا، والله جل وعلا يبغضه من هذا الوجه ويحبه من الوجه المتقدم، يحب وجوده ولا يحب إبليس، يحب وجوده من حيث ما يفضي إليه من الحكم والمصالح. وأما إبليس فإنه ملعون، لعنه الله جل وعلا في كتابه وطرده عز وجل من رحمته وأخرجه من جنته. سؤال يتبادر إلى بعض الناس، وهو أنهم لما رأوا أن وجود إبليس يكون محبوبا من وجه، وهو ما يفضي إليه وجوده من المصالح والحكم، قالوا إن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب، يعني بدون وجود إبليس؟ هل يمكن أن توجد تلك الحكم بدون وجود إبليس؟ فالجواب أن يقال هذا سؤال فاسد، لماذا يكون جوابا فاسدا؟ يكون جوابا فاسدا لأن فيه فرض وجود الملزوم بدون لازمه، ما مثال هذا؟ مثال هذا السؤال أن يقول القائل هل يمكن وجود الولد دون والد؟ فنقول هذا سؤال فاسد إلا في من خلقه الله جل وعلا آية، كآدم عليه السلام، فآدم عليه السلام وجد من غير والد، فهذا السؤال وهو هل يمكن وجود الولد دون الوالد، فنقول هو سؤال فاسد. فالسؤال بأنه هل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب هو من جنس هذا السؤال ومن جنس سؤال من يسأل ويقول هل يمكن وجود الحركة بدون متحرك أو وجود التوبة بدون تائب؟ فهذا إذن سؤال فاسد، والسؤال الفاسد لا يجاب عليه، وإنما يبين فساده. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ أو هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ تنبه إلى هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت هذه الأسباب كوجود إبليس مثلا مرادة لما تفضي إليه من الحكم كالحكم التي ذكرناها في وجود خلق إبليس، فهل تكون مرضية محبوبة، يعني الأسباب، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أو هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل في الجواب هذا السؤال يرد على وجهين. تنبه، هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تبارك وتعالى، أحدها من جهة الرب تبارك وتعالى، هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فجواب هذا أن يقال إن الشر كله يرجع إلى العدم. عدم ماذا؟ عدم الخير وعدم أسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. فهو من جهة العدم شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، فلا شر فيه. مثال هذا النفوس الشريرة ووجودها، فوجود النفوس الشريرة خير من حيث هي موجودة، وجود النفوس الشريرة خير من حيث هي موجودة. إذن من أين جاءها الشر؟ جاءها الشر بقطع مادة الخير عنها. جاء الشر لهذه النفوس فصارت شريرة بسبب قطع الخير عنها، بسبب قطع مادة الخير عنها. وإلا فالأصل أنها خلقت متحركة، وحركتها حركة هذه النفوس من حيث هي حركة خير، وإن تحركت بطبعها متروكة متروكا لها الزمام تحركت بخلافه. فإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. إلى خلاف ماذا؟ إلى خلاف الخير الذي قطع عنها. وإذا أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، لكن إن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها كما تقدم من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة. تنبه إلى هذا، تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. فإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. إلى خلاف ماذا؟ إلى خلاف الخير الذي قطع عنها. وإذا أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، لكن إن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها كما تقدم من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة. تنبه إلى هذا، تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. وسيأتي إن شاء الله تعالى مثال